بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. معذرة على التأخر، أنا قريب ثلاث ساعات من المنديه، مسافة 80 كيلو نقطعها في الساعة وربع، أنا قطعناها في 3 ساعات إلا ربع، خرجنا على 9 وربع. رانا وراكم في عقوبة، لازم تعرفوا هذا الشيء. أنا في عقوبة، مش معقول الشيء هذا اللي رايسل، مش معقول، ما كانش. يعني كنت في بعض الدول العربية، من الدول العربية ما كانش هذا الشيء. طريق سالكة، ما كانش. حتى في أوقات الناس قاعدة تشتغل، هنا الناس بطالة يا ناس، الشعب بطال هذا. المهم، فمعذرة للمرة الثانية. المادة التي سأدرسكم إياها، ولعلكم تعرفونني، مريتوا معي في السنة الأولى، تعرفونني وتعرفون طريقتي، يبدو ما نظنش تستوحشونني أو أستوحشكم. المادة التي معنا هي مادة الجرح والتعدين. كش ما قريتوا فيها مادة هذه كمادة، قريتوها ولا ما قريتوهاش من قبل؟ لأول مرة. هذه المادة يا سادة تقريبا هي تدخل ضمن اختصاص علوم الحديث. وعليكم السلام، طهور إن شاء الله، لا بأس عليه، حياك الله. تدخل ضمن اختصاص علوم، أو ضمن هذه العلوم التي نشأت عن الحديث، عن الحديث النبوي الشريف. سلسلة الإسناد لما طالت احتاج الناس فيها، العلماء فيها، إلى أن يبحثوا عن كل راو ورد في السلسلة. وهذا الذي لم يهضمه بعض طلبة العلم حينما يتبادر إلى الذهن أن هناك معارضة بين نصين، بين حديثين، المعارضة، وحين يرد بعض العلماء حديثا من الأحاديث، مش يردونه تشهيا ولا اتباعا للهوى، يردونه لأن الصنعة الحديثية تقتضي أن يرجح حديث على حديث، حتى ولو أخطأ من يرد، حتى ولو أخطأ في خصوص حديث بذاته، ما أخطأش، أخطأ في التفاصيل، ما أخطأش في المبدأ. أذكركم بأن هذا الأمر بدأ باكراً مع الصحابة أنفسهم. يسمع أحد الصحابة حديثاً فيستغرب، ممن سمعته؟ قل سمعته من رسول الله. يستغرب عمر بن الخطاب، استغرب حديث الاستئذان. عائشة كتاب بأكمله، الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، والله ما قال رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم. وهذوك وين كان؟ كانوا مع الصحابة، ما كانش في أسانيد، لم تكن هناك أسانيد، ومع ذلك استشكل الأمر، واستغربت آذان بعض الصحابة أن يصدر عن النبي مثل هذا الأمر. لكن حينها الأمر كان مقتصرا في الاستغراب، مش في الأسانيد، ما راحوش يدرسوا الأسانيد، لأنه لم تكن هناك أسانيد. درسوا مسألة أن يقع الخطأ في الفهم، أن الصحابي لم يفهم حديث رسول الله إذ نقله، فنقله بالفهم أو بالمعنى فتصرف فيه. هذا الأمر طبيعي. بعد ذلك لما يجي يقول لك البخاري عن فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن عمر، إيه، جاءوا الأحاديث البخاري ومسلم أبو داود والترمذي اللي تصنفوا المصنفات، بالذات من اشترط أن تكون أحاديثه، من اشترط أن تكون أحاديثه على وفق شرائط معينة، عنده كم هائل من الأحاديث، هل يأخذها كلها؟ مش معقول، لازم تمر على مسفات. هذه المسفات هي الشروط التي ابتدعها العقل الإسلامي حينها، ابتدعها العقل السليم لتمرير بعض الأحاديث وتعطيل أحاديث أخرى، واستخدموا لذلك أو ابتدعوا لذلك مصطلحات الصحيح والضعيف، لأنها كان لم يكن إلا الصحيح والضعيف. حسن، مصطلح كما مر معكم مصطلح حادث، جاء لاحقا. فهذا حديث صحيح أو ضعيف، يعمل به أو لا يعمل به، نتيجة شرائط معينة أو شروط معينة. من أهم هذه الشروط أن يدرس حال الراوي، أن يدرس أو تدرس حال الراوي من أهلية التحمل والأداء، بمعنى هل هو أهل لتحمل هذا الحديث وأدائه ولا ليس أهلا، هل يروي المقاطيع مثلا ولا الموقوفات، هل يروي المراسيل، هل عقله يقظ ولا عنده مثلا، هذه كلها تدرس، تدرس عبر دراسة أو نخل إذا صح التعبير أحاديث هذا الراوي، ينخلون أحاديث هذا الراوي ويعرضون بعضها على بعض، ويعرضون هذه الأحاديث على أحاديث الثقات. طبعا مسألة الجرح والتعديل هي جزئية في منظومة الشروط، جزئية فقط من منظومة الشروط. أنبهكم إلى أو ألفت نظركم إلى مسألة، مسألة الجرح والتعديل. نحن الآن يكلفكم الأستاذ قال رح ادرسوا لنا السند الفلاني، تروحوا تشوفوا السند، فلان ثقة، فلان ثقة، طب فلان وقيل قال عليه الذهبي، قال عليه ابن حجر في التهذيب التهذيب قال فيه ضعف، ولا في لسان الميزان قال فيه ضعف أو كذا، ها السند هذا ضعيف أو الحديث بالتالي ضعيف. المسألة هذه احنا رانا نتبعها للتعليم فقط، ما كانش علماءنا مثلا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي حينما كانوا يتلقون الاحاديث ما كانوش يتعاملوا على طول يروحوا للراوي، يروح عندهم اصلا الاحاديث هذه عندهم، كانوا يعتمدون على الحفظ، كانت عندهم الاحاديث تمر عليهم الحديث، هذا يقول لك الحديث في لما يروح يدقق يجد بان احد الرواة فيه ضعف. بعدين لما جاءوا أصحاب المصنفات وخرجوا أحاديثهم، لأن هؤلاء كثير من هؤلاء أصحاب المصنفات ما طلعناش كلامهم في الجرح والتعديل، جاء الكلام في الجرح والتعديل لاحقا تكلموا في الجرح والتعديل. ف بناء على ما فعله أصحاب هذه المصنفات وبناء على من جاء بعدهم ممن جمعوا كلام الأئمة في بعض الرواة، وكما جمعوا كلام الأئمة في بعض الرواة جمعوا أيضا أعطونا أو سجلوا لنا في بعض الكتب مسألة السماعات أو على السماع أو عدم السماع، واللي هي مهمة في الاتصال والانتقاء. فجرح التعديل ما هوش، ما لازم تنفيه من أذهانكم أنه روحوا الكتاب جرح التعديل، هذا الراوي ثقة في الحديث الصحيح، هذا الراوي ضعيف. ولذلك بعض علمائنا الأفاضل من المعاصرين اللي تناولوا هذا العلم قدموا خدمات جلة، الشيخ الألباني، شعيب الأرناؤوط من قبلهما، أحمد شاكر رحم الله الجميع، قدموا خدمات جلة، لكن كأي عمل بشري فيه هنات، فيه سقطات في المنهج وفي التطبيق، كأي عقل بشري يخطئ، وفي بعض الأحيان أمور منهجية جانبهم فيها الصواب، لأنه مثلا التصحيح والتضعيف علماؤنا المتقدمون كان ينظرون إلى الأحاديث ضمن هذه المنظومة، ضمن هذا الباكاج، هذه المنظومة كانوا يصححون ويضعفون. علماؤنا المتأخرون جاءوا كانوا ينظروا في كتب الجرح والتعديل، قال هذا قال لي هذا قال عنه مانيش عارف انا البخاري ولا مسلم ولا او خرج له البخاري ومسلم أو قال عنه مثلا ابن حجر في التهذيب بأنه ثقة، لماذا لم يخرج حديثه؟ لماذا رده الإمام الفلاني؟ ما ليش تسأل، لكن ينبغي أن نفهم صنيع القول أولا. شاهد عندنا، نحن في هذه المادة نعرض، هذه فقط إشارة ممهدة لهذا العلم حتى نكون على بينة بما نحن فيه، ومن ها هنا يقع شوية تقع الإساءة إلى هذا الفن من بعض طلبة العلم، يقول لي هذا يعدل ويجرح، يعدل ويجرح على الهوى، يقول لك أنا مدام عقيدتي صحيحة أعدل وأجرح كمان، ويطعن يطعن في من حوله، في زملاء وفي أئمة وفي علماء يطعنون فيه. ليش؟ لأنه قال فلان طريقة علماء الجرح والتعديل، وهذا لا ينبغي بأي حال من الأحوال، أو تنزيل هذه القواعد على ما يفعله البعض اليوم خطأ فادح. المهم، كتب الجرح والتعديل كثيرة، منها كتب تخصصت في الرواة الثقات، منها كتب تخصصت في الضعفاء، منها كتب جمعت بين الثقات والضعفاء، وأيضا كان دراسات حديثة معاصرة كتبها القوم، بمعنى أنه أنتم إذا سئلت، إذا سئل أستاذكم أحدكم سأل إلى أي الكتب نرجع، عندكم كل كتب المصطلح فيها باب أو فصل أو كذا يتناول هذه المسائل، يتناول يعطي لمحة تبعا للكتاب متوسع أو متوسع، يتناول مسألة الجرح والتعديل، قواعد بالذات قواعد الجرح والتعديل. فالكتب المعاصرين تساعد باعتبارها زبدة أراد أصحابها أو ألفها أصحابها كتلخيصا لما في الكتب، لما في كتب السابقين. فقلت في كل كتب المصطلح في باب أو فصول أو كذا للجرح والتعديل. في كتب المعاصرين أيضا نجد تقريبا من أوائل من كتب في هذا الأمر والتخصص فيه هو العلماء البنون، منهم عبد الحليم اللبنوي في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، وإن كان يؤخذ على الهنود بعض الأحيان تقعيدهم لمسائل الجرح والتعديل على وفق منزعهم الفقهي الحنفي، لأنه على مستوى فقهائنا، على مستوى فقهاء الأحناف، عندهم نظرة إلى بعض قواعد المصطلح تختلف عن نظرة الجمهور. مثلا يعملون بالحديث، يعملون مثلا في قضية برواية المجهول والمستور، المستور تحديدا يعملون بها ويجيزونها. كثير من كتب الهنود أيضا حققها العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وهو أيضا شامي حنفي أيضا على وفق هذا المنهج، بمعنى أنه نقرأ لكن في مسائل في أثناء البحوث العلمية فقط نكون على بينة من خلفيات بعض المؤلفين، من خلفياتهم فقط لكي نعلم، بأنه حتى لا يظن ظان مبتدئ بأن هذا الأمر عليه اتفاق العلماء أو عليه جمهرته. فهذا من هذا الباب. قلنا عندنا الرفع والتكميل، عندنا من بين من كتب في هذا الدكتور نور الدين عتر أيضا، أمد الله في عمره، وهو الشامي السوري أيضا له المصطلح، اللي توفي حسن أخوه، اللي توفي هما شقيقان حسن ونور الدين، حسن درسن ونور الدين ناقشني، نور الدين قبل سنوات جاء إلى الجزائر هنا وعشينا تعشى في الحمداني، احنا تعشينا معه، وفي حينها قال لي أخي راه مريض، قال لي ادعو له، توفي بعد مدة توفي أخوه، أنا في بالي لا يزال طيبا لا يزال حيا، دكتور نور الدين عتر. دكتور نور الدين عتر أيضا له كتاب في هذا المجال، أصول الجرح والتعديل دكتور نور الدين عطر. كان أيضا من بين من أوائل من كتبوا في هذا العلم واحد سوري الآن متجنس مغربي فاروق حمادة. الدكتور فاروق حمادة عنده كذا في الجرح والتعديل كتاب مشهور، كتاب نسيت عن عنوان تبعه بالضبط. فاروق حمادة هو سوري شامي أظن حلبي، راح المغرب عاش في المغرب، هو متجنس بها، هو رئيس أظن حاجة أظن رئيس علماء المسلمين اللي داروا الإماراتيين موازيا لاتحاد علماء المسلمين اللي على رأسه الشيخ القباوي. المهم أظن هو اللي ماسك هذا، فعنده كتاب في هذا. وأنا أيضا كنت لما كنت في رسالة الدكتوراه رحت للمغرب القنيطرة وزرته وأفادني ببعض المسائل في هذا المجال. فعندكم الدكتور نور الدين عطر، عندكم الرفع والتكمله الحي اللبناني، الدكتور نور الدين عطر، الدكتور فاروق حماده، كاين ضوابط الجرح والتعديل الشيخ عبد العزيز بن محمد ابراهيم العبد اللطيف. اي نعم. ها، ودراسات في الجرح والتعديل للاعظم معروف هندي ايضا من اوائل من كتب في هذا المجال. دراسات في الجرح والتعديل عندنا زميلنا صاحبنا البرزاني قاسم سعد، هو ذكرني به قبل قليل، عنده أيضا مباحث في الجرح والتعديل، رسالته للماجستير هذه من الثمانينيات، مباحث في الجرح والتعديل. فرسائل معاصرة موجودة كثيرة، لكن هذه في البحث العلمي لا تغني، هي الآن في مثل مرحلتكم هذه تفيد تعطيكم صورة موجزة عن هذا العلم، عن بعض ألفاظه. كان أيضا واحد عراقي تكلم أيضا عن الألفاظ المستغربة في الجرح والتعديل، عراقي راح لي اسمه، راح عنده أجزاء هكذا في الألفاظ الغريبة، مصطلحات الغريبة في الجرح والتعديل، اقتنصها اقتناصا، جمعها من كتب كثيرة وشرحها. أحسن سعدي الهاشمي، أحسن سعدي، الدكتور سعدي الهاشمي من زمان وفي مكة، مقيم في مكة، كان في المدينة أظن أو في الرياض ثم انتقل إلى مكة. الدكتور سعدي الهاشمي عن هذه كلها تفيدكم. كتب الثقات معروف أهم من كتب فيها ابن حبان وابن شاهين والعجلي، لكن كتاب ابن حبان هو أوسعها هو كتاب الثقات ابن حبان، لأنه كتاب الثقات العجلي أظن في مجلدين، كتاب ابن شاهين في مجلد واحد، جمعوا فيه الثقات. ضعفاء عندكم الضعفاء الكبير العقيلي، عندكم الكامل في الضعفاء المعادي، عندكم كاين كتب تجمع بين الثقات والضعفاء كالطبقات الكبرى للساعد وغيرها، التاريخ الكبير الجرح والتعديل الكبير البخاري، الجرح والتعديل من ابي حاتم يسأل فيه أباه وأبا زرعة. تاريخ أبو زرعة صحيح، تاريخ أبي زرعة أيضا. كان كتب كثيرة، كان كتب، وهذه على فكرة معظم هذه الكتب حقق ابتداء من نهاية السبعينات والثمانينات مع الصحوة العلمية. كثير من هذه الكتب أيضا أذكركم بأن هذا العلم، علم الحديث تحديدا، ما كانش له سوق رائجة إلا ابتداء من نهاية السبعينات، ما كانش معروف. حتى الكتاب الإسلاميون اللي كانوا يكتبون كان يجيبوا لك رواه البخاري ولا رواه أبو داود، ولا ما يقولش لا، يقول وفي حديث رسول الله ولا يوثق ولا أما قضية الدرجة فهذه ولا أحد يتعرض لها إلا في وقتها. كان الشيخ أحمد شاكر ممن عنوا باكرا بهذا الفن. هل من سؤال قبل أن ندخل في بعض المسائل؟ شوف لي شوف لي مقدمة أنا مقدمة مش هو تعليم سبعمية 'تأصيل لهذا العلم حينما بدأوا يؤصلون ويبحثون عن الرواة وكذا لقي أحس القوم بحرج لأن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا يعارض نصا صريحا صحيحا متواترا في كتاب الله تعالى ينهى فيه عن الغيبة فتحرج القوم ولذلك بعض من ألف في هذا الأمر عمل مقدمة يرفع فيها هذا الحرج ويؤصل فيها بهذا العلم ومن أنه ما هوش ملوش علاقة بالغيبة إنما بشرط ألا يتجاوز فيه ألا يبالغ فيه وقد وقع البعض في المبالغة تاريخ الإسلام مع الأسف فيه تصنيفات نظام للفرق والملل والنحل وك عندك كثير عندك الخوارج وعندك مش عارف الأشياء القدرية بعض حتى قبل هذا الأمر عندنا بعض الأحيان العلماء الذين يميلون إلى علي بن أبي طالب يتشيعون لعلي والعلماء الذين لهم نفرة منه واتهموا بالنصب فبعض هؤلاء كتبهم في بعض الأحيان ترشح ببعض اللحن في هذا المجال فيقع في بعض الرواة تبعا لمذهبه أو نزعته فوقعت شوية تجاوز شاهد عندنا أن العلماء وجدوا حرجا في هذا الأمر وجدوا حرجا في التأصيل لكن يبدو أن الحرج في غير محله لأن الغيبة أن تنتقص من شأن أخيك بذكر معاليه الحقيقية أو المفترضة لكن الكلام في الرواة عنده هدف دعوة آخر يختلف تماما الكلام في الرواة الهدف منه هو التحقق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفترض بأنه ما فيش ما عنديش علاه نتكلم عنه ولذلك سارع القوم أيضا دفعا لهذا الحرج ابن معين أظن نقل عنه إنا نتكلم في أقوام لعلهم حقوا رحالهم في الجنة من أمد بعيد فالكلام في هؤلاء لأنهم يتكلمون الكلام في هؤلاء فما لهش علاقة بالغيبة المنهي عنها أو الغيبة المحرمة لأنه هنا عندي هدف واضح عندي حديث رسول الله أريد أن أتحقق من صحة نسبة هذه الأحاديث أو من ضعف نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالغرض الشريف ومشروع أما هناك في الغيبة المحرمة فهي أن تقع في عرض أخيك تشهيا فالفارق شاسع بين الأمرين إنما العلماء طبيعة علمائنا أنهم كانوا يدققون في هذه المسائل ولوجود لأدنى حرج يشبعون المسائل هذه المسائل بحثا لكي ينفوا الحرج عن أنفسهم وعن كل من يسلك مسلكهم في هذا المجال فالكلام في الرواة هدفه التحقق من صحة نسبة الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقع بعض المبالغات والتجوس في أثناء ذلك، يتحملها من صدرت عنه، ولا يمكن بسببها أن نصرف النظر عن المقصد، عن المقصد الجليل من وراء نشأة هذا العلم. مثال على التجاوز يذكره ابن حجر في لسان الميزان، قال: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول كلامه في الجرح والتعديل من كان بينه وبين من يجرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق إبراهيم ابن أبي إسحاق الجزجاني، إبراهيم ابن إسحاق الجزجاني متوفى سنة 259 للهجرة، عنده كتاب في أحوال الرجال، قال: فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب، يعني كان ضد علي بن أبي طالب، شدة انحرافه في النصب. الشام أهل الشام، ولذلك يقولون هو واسمه هذا الجوزجاني من جوزجان في أفغانستان، أصله أفغاني، سكن دمشق. جوزجان لا تزال إلى الآن بهذا الاسم، إقليم جوزجان يقع بجوار أو الحدود بلخ أو بلخ في أفغانستان، سكن دمشق. رأى العجب ذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، أهل الكوفة شهرتهم بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة طلقة، أي بلسان ذلق طلق أو ذلق طلق، فيها تصريفات كثيرة بمعنى لسان الحاد. حتى إنه أخذ يلين مثل يلين أي يضعف مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، لأنه عندهم ميول، وكثير من علماء من المتقدمين كان عندهم ميول لأهل البيت، وفرق بين الميل والنزعة وحب آل البيت، فرق بين هذا الأمر وبين ما حدث ما تطور، هذا هو التشيع، التشيع الطبيعي، التشيع الطبيعي الفطري إذا جازت التسمية، بخلاف ما آل إليه التشيع لاحقا من مذهب عقدي وسياسي تطور حتى إلى الرفض والعياذ بالله. المفارقة والعبرة أن من صدرت عنهم، أن من أوائل من صدر عنهم الإذن بالجرح والتعديل كانوا أئمة في الزهد، من مثل ابن سيرين والحسن البصري وغيرهم، هؤلاء كانوا أئمة في الزهد. هذا يدلل على أنه لا حرج في هذا الأمر، لأن القصد كما قلنا شريف. موش هذا هو رقعت فضلت على العملية، فأنا أدخلت عليه شوية تطوير لما لقيت ليش النسخة الجديدة. سمحوا لي أقف وقفة في قضية البيئة وما تحدثه من أثر في الحكم على على الرواة وعلى الأشياء. كما هو جاري اليوم عندنا مع الأسف، حينما تكون بيئة معينة كلها تميل إلى التشدد، كوفة، عراق، وبيئة تميل إلى النصب، الشام، دمشق، هنا أصحاب هذه البيئات ينطلقون أو يصدرون أحكاماً، ويمكن يعتقدون بعض الآراء يظنون فيها بأنهم أحرار وهم ليسوا كذلك. وإلا ليش قال انتبهوا من أحكام أبي إسحاق الجوزجاني في أهل الكوفة؟ وسيأتي هذا على أساس يميل إلى النصب. وعبد الرحمن بن خراش أيضا له أقوال يرجع إليه. على فكرة هو ابن حجر لما ينبه إلى أبي إسحاق الجوزجاني ولا إلى ابن خراش، مش معناها بأنه تركوا كلامهم، قال فقط نبه إلى أنه كان فيه شوية مبالغات، وإلا كلام صاحب تهذيب التهذيب وسير أعلام النبلاء كتبهم طافحة بالنقل عن هؤلاء، طافحة بالنقل عن هؤلاء، إنما نبهوا إلى ما يمكن أن يقع. بمعنى أيها القارئ عليك أن تكون على بينة مما يقوله بعض هؤلاء الأعلام حينما يحكمون على بعض الرواة أو الرجال، وما يقع منهم من شطط أو تجاوز في حق هؤلاء المتكلم فيه. البيئة المشبعة بالتشيع تتصرف تصرفات أو تصدر أحكاما أو كلاما في غيرها تعتقد بأنه الحق. البيئة المشبعة بالنصب تتكلم في الجهة الأخرى بطريق تعتقد بأنه الحق. هذا هو الذي ينبغي أن أيضا كلام هذا أيضا حتى الذهبي أيضا ينص على هذا الأمر. النص الأسبوع القادم نجيبه لكم، ما تسجلش معايا. النص في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي ينبه إلى مثل هذه المسائل، إلى أن هذه الأحكام ينبغي أن يتأنى فيها حينما تكون البيئة ميالة إلى التشيع أو ميالة إلى النصب. بمعنى أنه تصور أنه الواحد فيهم من يوم ما هو صغير يسمع كلاما في حب علي او في بغض علي، كيف ينشا؟ ينشا ويكبر ويولي عالم ولا كاتب ولا حي الله دير لحيه وقندوره ويدور في الصف. وش يعتقد؟ يعتقد ان الشيء اللي يعتقده هو الصح، هو الصح. نجيب لكم مثال من الواقع، ما تزعلوش مني. جيب لكم مثال من الواقع، انت مش حابب تجيب لي مثال من الواقع صح؟ عليه تخافوا، عليه تخافوا من الامور اللي عليها تخافوا. شفتوا راكم سنة ثالثة، ما تخافوش لا من الاراء الموافقة ولا المخالفة. العلم شوف ان لم يكن محاطا بالحرية ليس علما. علماءنا هذا كانوا يقرؤون كل شيء ويقيمون كل شيء وينظرون في كل شيء. هذا هو العلم يا سيدي، هذا هو العلم. البيئة اللي عشت فيها أنا بيئة الحرمين، عشت في بيئة كان يتصور فيها الناس بأنهم على الحق المبين في كثير من المسائل اللي تسعى الخلاف واللي لا تسعى الخلاف. الحمد لله ربي عصمنا إلى حد ما عصمنا من الوقوع في هذا الشطط بفضل من الله وفضل بعض الرجال مربين الحمد لله أساتذة مدرسين. الآن وين كيف حتى تصبح، حتى يصبح الآن يصبح الحرام حلالا؟ رح نتابعوا ولا مش تابعوا؟ أتابع في شيء سيف في الحرمين مش تابع؟ وش بكسبك؟ هقول لي إيه ولا لا؟ اتبع ولا مش تبع؟ تبع. كيف يصبح كان الأمر كان حراما صار حلالا. وبعض المشايخ سكتوا، صح ولا لا؟ بعض المشايخ سكتوا مع الأسف. ليش؟ لأنه في وقت سابق، وأنا عشت في هذا الجهر، كان الكثير من الناس يعتقدون بأن ما هم فيه من سلوك أو أقوال أو أحكام كان هو الحق، حتى في مسائل يسع فيها الخلاف، في قضية الحجاب حتى كان الناس يعتقدون لأنهم حنابلة، كان يعتقدون بأن حجاب المرأة البرقع وهذا الخمار اللي يغطى على الوجه كله كان هو الحق، وكان ينظرون نظرة انتقاص إلى نساء الجنسيات الأخرى الشاميات وغير الشامي والمصريات اللي كانوا طبق خاص تعودوا ألفنا ذلك الأمر، لما يأتون أو يأتين إلى الحرمين بذلك اللباس بعضهم لا يحتمل، بعضهم يتكلم، بعضهم كذا، ويقولون ويستدلون بأن قضية تغطية الوجه هي الحق الصراح الذي لا ينبغي المناقشة فيه. شوفوا الآن، ها مع الأسف خلاص، حسبكم. عندي مسائل كثيرة. شوفوا، طالب العلم الشرعي ما كانش عنده علم بالواقع، إما يتجاهل، إذا أراد أن يتجاهل لأنه يخالف من زعمه، هذا موش طالب العلم الشرعي. السلام ورحمة الله، حياك الله أبو راس، تخان عليكم اليوم سيكون وراني حمد حسن، هذه المشكلة هذا مكاني، شكرا، صحيتك صح. هذه الكلام كلام الحمد لله أنه ما قلتوش أنا، قاله ابن حجر، وقاله الذهب في النص الذي ستذكروني به في الأسبوع القادم إن شاء الله، أن البيئة لها تأثيراتها، وذكرت لكم يمكن أنتم ولا غيركم البيئة، علماء اللي عاشوا في شبه الجزيرة العربية كالعلماء الذين عاشوا في الشام، الذين عاشوا في الأندلس، من أين ناحية تسألونني؟ من أي ناحية؟ من ناحية البيئة الجغرافية وأثرها، أثرها على الفكر، أثرها على صفاء الذهن وجودته. دي يكون عايش وسط الحجارة الصماء كما اللي عايش وسط حدائق الغناء في الأندلس في قاليبور، رحتوا ليه وما رحتوش؟ حدائق غناء عجيبة، يقعد يألف في هذا الجو، مش كما اللي يقعد مع الحجارة السوداء الصماء في الجزيرة العربية. هذه كلها لها دور في تكوين شخصية الإنسان. وهذه ما شوفوا هذا الأمر، هذا يغالطني 1000000%، اللي يعتقد بأنه أنا فقط علم الشرعي ما عنديش علاقة بالواقع، ما تقدرش، لأنه من شرط الفقيه أن يكون ملماً بالواقع، أن يكون عنده علم بالحكم وإلمام وفقه في الواقع كما يعبر عنه ابن القيم. وإلى كيف تفتي؟ كيف تفتي الناس إذا ما كنتش عارف الواقع؟ أما إذا كنت تعرفه وتدلسه فتلك جناية عظيمة. تعرف وتسمع ما مش صحيح، تعرف وتسمع لا لعله كذا وكذا، تعرف وتسمع ما كلام مغرب، تعرف وتسمع تدلس. المهم هذه على الماشي، هذه لأنه كما قلنا جاءت إشارة إلى قضية البيئات وأثرها في الكره والبغض، وأثرها في إطلاق الأحكام العامة. نحن لا نزال لحد الآن نعاني من خطورة الأحكام العامة. فلان كلام سيأتي كلام ابن كثير وكلام ابن القيم في ضرورة البحث في سيرة الشخص حتى ولو كان مخالفا لك في العقيدة، لاحتمال أن تستفيد منه في بعض المسائل، حتى ولو كان مخالفا لك في العقيدة كما يتصور الناس. الآن أنا مع الأسف ركم كلكم معلومية، فلان غير لأنه يدير حاجة بسيطة، حاجة فيها خلاف، يتجاهل أو يرمى به مع الأسف. شوفوا قد ما تقدمتم أو خطوتم خطوات في تلقي هذا العلم الشرعي، كلما انفتحت آفاقكم، كلما حبستم أو رضيتم أن تحبسوا في شرنقات معينة، كلما كان ذلك أدعى إلى استعبادكم من طرف، مع الأسف، من تظنون بأنه عالم أو شيخ أو كذا، ويدعي البعض بأنه الحق فقط معه، مع الأسف كما نرى اليوم، كما نرى مع الأسف اليوم، بأي حق أن نحن؟ المهم شاهد عندنا هذا الأمر، ينبغي أن أنا لاحظت يعني 25 سنة تدريس في الجامعة، وراني نشوف أنا نشوف التغيرات التي تحصل، تغيرات في في في في في, في أفكار وآراء البعض. كلما كبرت سن الواحد فيه، وكلما تبحر شوي أو طلب العلم أكثر، كلما مال إلى الرسالة وإلى الاعتدال في الحكم والرأي. إذا بقي جاهلاً ومورس عليه التجهيل، يبقى عنيفاً وبعيداً عن العلم الشرعي. المهم هذا يكفينا اليوم. على فكرة اللي يحب يناقش، اللي يحب يرد، اللي يحب يسأل، أنا في الجامعة في الجمعة أطلب منهم أن يردوا علي. ما تصنعوش أنتم باقيين تصنعوا طلبة العلم، يصنعوا فراعنتهم، يسمعون فراعنتهم. حتى ولو كان عبدا بهذا، عبدا بحي الله بشر قرا العلم الشرعي، جاب شهادة وراه يدرس، ممكن يخطئ هنا أو يخطئ هنا. أنت غدا تقف هذا الموقف، يمكن تخطئ، وينبغي أن تسمح لغيرك بالطلبة أن يناقشوك وأن يردوا عليك. أنا لست مع بعض الأساتذة الأفاضل الذين يرفضون المناقشة أو يستصعبونها أو يعنفون الطلبة الذين يناقشونها، لست مع هذا. كما قلت لكم، حرية التي تصنع الرجوع وليترعرع في ظلها العلم. أما كلش مركبت، أما كلش بالرأي الأوحد، أما كلش كذا، هذا لن يسمع شيئا. مش عارف، أنا عارفين أن أستغل بعض الأحيان طلبة العلم، بالذات طلبة العلم، مش نعملتي أنا هذا خرباني، هو يبان يخبط بس ما كان شيء يوصلش إلا إذا استخدم دخلت من القرجون دينا بس أقربوا على لعكي كما ترجع وروحوا لهنا شوية. أين كنت؟ خش معي مش عارف. أنا قلتها، أنا أستغرب لأمة، وهذا الأمر على كل حال بدأ من زمان، أستغرب من أمة بدأ فيها الخلاف الفقهي باكرا، والخلاف الفكري حتى، الخلاف السياسي بدأ فيها باكرا بدأ فيها، وتنوعت الآراء. إمام مالك وأبو إمام مالك وأبو حنيفة والشافعي كذا، بعضهم أخذ عن مالك، كانوا في فترة واحدة واختلفوا كل هذا الاختلاف في الفقهيات. من وين كانوا يأخذوا؟ من وين؟ من الكتاب والسنة، كلهم من الكتاب والسنة. لو كان الكتاب والسنة لا يحمل إلا الرأي الأوحد ما اختلف أولئك القوم، اختلفوا حتى في السياسة. كانت لو أنكم تطلعون مثلا مع بداية معاوية رضي الله عنه كذا، كانوا أيضا يستغلون بعض النصوص لمصلحة بقائهم في السلطة. مع الأسف هذا كله موجود في تاريخكم، موجود في تراثكم. ليش تفترضون أن تكون الأمة على وفق ما تعتقد، ما يعتقده البعض فيكم حتى ولو كان كبيرا؟ لا، ما تلزمنيش برأيي. أنتم ربكم راشدين أحرار بالغين طلبة علم، هل فلانا يتحكم فيا ولا علم؟ مع الحفظ الكرامات وحفظ الألقاب وحفظ المواقع، بس على تلزمني برأيي؟ ليش عبد المي يلزمني برأيي؟ شي راني نقوله الآن، راني أقول وأصوغ وأجيب على أدلة وأدعوكم للمناقشة، ناقشوا. أنا أقول ما أعتقد بأنه حق هذا هو اللي عليه تراثنا وكلام بعض الأئمة في هذا المجال. طب ناقشوا في هذه المسائل، وستأتي مسائل في الجرح والتعديل عجيبة أيضا، عجيبة. ينقل عن الإمام مالك أنه في محمد بن إسحاق، لأنه تكلم في مش عارف في واحد من أهله، قال دجال من الدجاجلة. قال لأول مرة أسمع أحدهم، أسمع هذا الجمع لكلمة دجال، دجال دجالون دجاجلة. ها؟ أول واحد جمع الدجال. نعم. إيه علماء آخرون كاين حتى لحد الآن ابن حزم قال كيف ما سمع شيء؟ كيف ابن حزم لم يسمع بالإمام الترمذي؟ ورد بأنه لم يسمع، هل جاهله ولا تجاهله؟ لسنا ندري. بقيت لحد الآن مسألة، مع أنه كان معاصرا وزميلا لابن عبد البر، وابن عبد البر ينقل بأسانيده عن الإمام الترمذي. ابن حزم يقول ما سمعش بالترمذي مثلا، يعني مسائل أخرى كثيرة ستأتي، يمكن تأتي في الأمثلة بعض التراجم أو بعض الأحكام في الجرح والتعديل أيضا فيها بعض التجاوز. أحمد بن صالح المصري، يمكن قلتها لكم أنا مرة هنا ولا في جهة أخرى، أحمد بن صالح المصري يقولون كان في مصر كأحمد بن حنبل في العراق، يقول ابن حبان في كتاب الثقات، لكنه كان صلفا تياها لا يكاد يعرف أقدار من يختلف إليه. حجاج بن أرطاط إمام كبير، أنا كنت أصلي مع الزبالين والكناسين، كان يحضر الجماعات، اجتهاد يمكن مهم نقل عنه هذا الأمر، يعني بدروش أن كل واحد نقل عنه كلام رح يدرس سنة اللي عمل موش عمالي اليهودي، إنما وجدت هذه المسائل، وجدت مسائل نعم التثبت. ما تقدرش تروح لها، لأنه هذه بمعنى أنه سير أشخاص، في سير إحنا التثبت في حديث رسول الله، أما سير الأشخاص كيف تتثبت فيها؟ ينقل بالسند، لا يمكن أن ينقل بالسند، كثير منها لا يثبت عند أول انعراجة في دراسة السند يسقط. وتعالى هذه أمزجة ونزوات بشرية تسقط. في علمائنا فيهم الشديد، فيهم اللين، فيهم كذا، ابن سيرين من أئمة الزهاد، ينقلون عنه برا مع أصحابه بدري، كان كثيرا يضحك كثيرا، بس لما يخلو إلى ربه تجد شخصا آخر. هذه نفسيات، عقليات، أشخاص، كل واحد مراتب مختلفة. إحنا الآن مع الأسف بعض طلبة العلم، ولا إذا كان تولوا منصبا في التدريس أو كذا، يروح يستشيخ، أستغفر الله، بدي أخذ روحك أنت، أستغفر الله، بقى ما تواسيتي، يستشيخ يعطي نفسه واحد القيمة، بيعطي نفسه واحد القيمة، شعر بذلك أو لم يشعر، خليك عادي. ماهوش راح، لن ترتفع إلى السماء. عمر بن الخطاب شاف واحد متموت، ارفع رأسك، قال ما شاء الله الخشوع، ارفع رأسك. فينا بعض الناس النفسيات هذه فيها أشياء، ويمكن بسببها نحن نحكم عليهم، نطلق عليهم وعلى غيرهم هذا الحكم وذاك الحكم. في بعض الأحيان طلبة يشوفوا الأساتذة تاعهم، أستاذ يبان لهم متكبر، أستاذ يبان لهم ما شاء الله، وهكذا. وهذا الأمر لا تعلم حقيقته إذا صدرت منه بعض التصرفات، إذا صدرت منه بعض الأحكام، أستاذ مثلا يرفض مناقشة الطالب، أستاذ اللي يبقى يزوخ عليهم ونادت، ما هيش مناسبة. شاهد عندنا ثم ما كاش اللي ما يحطش في مخه بلاش حكم، انطباع عن أستاذ من الأساتذة، كل واحد عنده انطباع، ولا بد قد يصيب قد يبالغ في هذا الطباع فيحيله إلى حكم، وقد يبقى مجرد انطباع نظرا لتحرج فيه يخشى ألا يصيب الحقيقة في هذا الأمر. وهذا جزء كما تقولون أنتم جرح التعريف. كثير من هذه الأحكام تضفون عليها صبغة الجرح والتعديل وهي ليست كذلك، لأنه لا نحن رواة أحاديث ولا أنتم طلبة علم ولا أئمة في الجرح والتعديل، وهذا هو الخلاف الأساسي في هذه المسألة. للنقاش، إلى النقاش، إلى يفرق، يلا قولوا لنا وش عندك. نعم شوفوا لنا وش ما شاء الله. ما عندكش ما عندكم؟ ما عندكم؟ ايوه والله. طيب شو هي المادة؟ منهج محدثين او روايه الله؟ لا منهج محدثين. شاهد عندنا اي استفسار، اي تعقيب، اي تقويم، اي استدراك، اي حاجه، اي حاجه يعني. ما نحبش الطلبة القوسين كذا، نحب المناقشة. غيبة مش الغيبة. غيبة. غيبة. أجاز العلماء في ستة فرق. إيه. وذكروا كذا. نعم. ليه الفائده ليش علاقه بموضوع يعني احنا قلنا اي صحيح انه صحيح الامر هذا يعني فائده تتم. نعم غير ولا حابين كيف تدخل شويه في المواضيع حساسه عشان الحاله هم لا وجدوا واحد ما هي وجدوا واحد تهيئوا لذلك. شكرا لكم، السلام عليكم.